ابن ساجد رضي الله عنه قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرف منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلاف الاقتداء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أعرضوا عليها من نواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل لبدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الذي لم يستطع الشراء ممكن يصور منها ملزمة ملزمة مع مرور الدرس. وتعلمون أن شرط الشيخ عبد الله تعالى ومتعب الإسلام المسلمين شرح مواسع للبيقونية وهي منظومة ليست مكتملة بعلوم الحديث إنما هي مختبرة مختصرة. فنحاول بإذن الله الأسبوع المقبل نسير فيها ونرتب فيها وفيها فائدة للمنتهي في هذا العلم وفيها كذلك فائدة للمبتدئ في هذا العلم. على كل حال يوفق الله سبحانه وتعالى ويبارك الله الأسبوع المقبل نبتدئ في البيقونية شرح البيقونية على طراز من كتاب شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى هذا الباب باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوفي هو الاستكمال استكمال الأجل تمام الأجل. وجاء نعم النبي عليه الصلاة والسلام بصورة الفتح بصورة النصر تجاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآيات يقول باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الوفاة توفي هو استكمال الأجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد استكمل 63 سنة. مرض النبي عليه الصلاة والسلام 12 يوما وذلك في ربيع الأول العام 11 بعد أن عاد من حج الوداع. وكان يقول لهم قلوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامنا. وكان الناس يتحدثون أن هذه حجة الوداع والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهوره وما ومشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعند غدير قم ما يقال له غدير قم وصى الصحابة وصايا كأنها وصية مودعة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا من الأيام بعد عودته من مكة ثم لحق برفيق معه. يقول ربيع 14 حديث اقرا شيخ. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث وقبيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك قال اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. الستارة يعني على بابه على باب حجر الله. فنظرت إلى وجهه. كشف الستارة يوم الاثنين. هم في المسجد. الصحابة في المسجد. نعم. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. في هذا اليوم يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الاثنين. وكنا بقي في مرض 12 يوما. نعم. رابط اليوم الثاني من ربيع الأول توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أرجح الأقوال. هناك أقوال. نعم. والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يقتربون فأشار إلى الناس. كأنه ورقة مصحف من التصاع والبياض. والناس يصلون خلف أبي بكر. نعم. والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يقربوا فأشار إلى الناس أن يسجدوا وأبو بكر يعقهم وألقي السجف وألقي الرسول. السجف هو الستارة. ستارة ومنهم من قال ستارة مشكوكة من الوصف. وألقي السجف يعني أسدلة. وتوفي رسول الله. نعم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. نعم. وإذا كل شاك وإذا أصبت بمصيبة فتجلد وضع المصابة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان إذا أصيب أحسن الله يكون في ولده في صديقه في حميم له يعني يصيب الحزن كيف هو المصاب بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ باب أول أشد أشد على النفس. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري. يعني كل مصاب دون النبي عليه الصلاه والسلام فهو هين. كل مصاب دون النبي عليه الصلاه والسلام فهو هين. اما المصاب النبي عليه الصلاه والسلام جلد صاب جلد. ولذلك انس يقول اطلبت علينا الارض. هل الشمس طلع كل حاجه؟ نعم. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري. قال حدثنا سليم بن اخضر. عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون العبادي الصغير كان ضارا بامه عبد الله شكر اللي ضار بامه يقول لا شك ولا ريب انه يوفق كان العبادي الصغير عبد الله بن عون وكان من حفاظ الكبار كان شعبه يقول لان اسمع من ابن عون احسب احسب احسب احسب احسب تسع مرات أحب عندي من أن أسمع مسندل أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد حتى انقطع الأسماء. ليه؟ لأن شك ابن عون أحب لديه من يقين غيره. وممكن واحد كده يقول لك أنا موقن بكذا وكذا هو صاحب أوهام. هو صاحب إيه؟ أوهام خليط. واحد علامة إمام كبير يقول أظن المسألة كده أظن كده يعني وفعلا يكون ظنه هذا قريب من يقين فلا يستوي هذا ولا كان شعبة يقول لأن أسمع من ابن عون ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان أحسب أحسب أحسب أحسب حتى عدى تسع مرات وانقطع نفسه أحب إلي أن أسمع من سندل لطف أحد الرواد عنده موام في الحيوان أشهد أشهد أشهد أشهد إلى آخره. هذا عبد الله بن عوف بن عاصم. نعم. عن ابن عمر قال جمال هجر السير على الجبل قد تراجع ان شاء الله. نعم. عن ابن عمر عن ابراهيم عن النفع عن الاسود بن يزيد النفع عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت مسلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاه والسلام اول ما مرض كان في بيت ميمون رضي الله عنه ثم استأذنوا من ميمونة ليمرض في بيت عائشة فبقي المدة هذه كلها في بيت عائشة فمات بين صدرها ونحرها أو سحرها ونحرها مستندا رأسه على صدر عائشة بين ذاطنة وحاطنة الحاطنة شو المطردة اسمها الحاطنة والذاطنة أنا طيب تقول قالت كنت مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري كانت عائشة رضي الله عنها يعني جميلة التباعد حسن التباعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي قدوة للإنسان عائشة رضي الله عنها. نعم. أو قالت إلى حجري فدعا بقصد بيقولتي ثم جاءت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الكلاب عن موسى بن خبز او سردس مما بكثر الجيم عنده فتح نعم عن القاسم بن محمد سعد الله السبع اذا قيل من بالعلم سبعه ابحر ويطمع العلم ليست مخارجا وكلهم عبيد الله وروح قاسم سعيد بن ابي بكر سليمان وين خارجا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النوم وعنده قدح فيه ماء فهو يمسح يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. يا حبيب الرضا نعم اسمعني. نعم. قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا مبشر بن عن عبد الرحمن بن عن ابي عن ابن عمر رضي الله عن عائشه رضي الله عنها قالت لا انفق احدا في نوم موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله. يعني كان معنى كلامها هذا لا افرح ان رجلا يخفف عليه في سكرات الموت بعد ما رأيت من شدة سكرات الموت مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها للنبي عليه الصلاة والسلام رفع للدرجات فليس التهوين في سكرات الموت من المبشرات لا أغبط أحدا بهول موته يعني لا أفرح بهذا الحال إنما لو اشتد عليه الأمر فهو تكفير للسيئات ورفع الدرجة معنى يقول طيب فليس التشديد بارك الله فيكم من المنذرات لأنهم أهلك لا نقولش كده مش كل واحد يشدد عليه بسكرة الموت يكون هلك يعني مثلا واحد موحد معروف بالصلاح والفضل والعلم والديانة والدعوة وإلى آخره والتمسك بالأثر عالم عام شدد عليه وشد هلاك له بقى مش من المنذرات له بالنار عرفنا هذا النقطة ولا واحد ها طول عمره فاسد وهون عليه نقول هذا من المبشرات ده عرفتم؟ فتقول عائشة رضي الله عنها لا أغبط أحدا بهون موته يعني لا افرح بمن هذا الشامل ان الامر خفف عليه لان كلما اشتد عليه الامر كلما خرج من الدنيا ولا ذنب عليه واشد الناس بلاء من الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل من امثل ابتلى الرجل على قدر دينه. نعم. لا اغبطه عن عائشه رضي الله عنها قالت لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرزورة؟ عند الشيخ سنة الرزورة من الرزورة ليس عايزة لف عايزة صلاحة كل الزمن يعني الناس هي تقول الرزورة ما في شك ولا رجل لا شك مش عايزين يقول طلقة طب بكرونا دي كده من الشيخ ايش الحصول؟ لا انت جيرو ان شاء الله عبيد الله بن عبد الكريم معنا ابو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرع الرازي بارك الله على كل حال هناك ابو زرع اكثر من ابي زرع لكن يهمنا هذا الرازي عبيد الله بن عبد الكريم لفت معلوماتك يا شيخ سامي ها وانت تزن بعلمك ايش معنى بقى تزنب عندك؟ أو بحبك تزنب عندك يعني ايه؟ تزنب وبحب ضيب لا معناه قصر وجب كنت مزنب وقتها فلان يزنب وبحب ضيب فلان تزنب ايش معناه تزنب عند ضربه؟ ايش معناه تزنب حبك يوصف بحبك اذا ها اسمه ايه هتنسوها ولا لا؟ غير الله بن عبد الكريم ابو زرع الرازي بارك الله يعني امام الترمذي بيساله هو دائما بيسال البخاري بيسال ابو زرع الاسئله في الجهر والتعديل والتصحيح والتعليل بيسال فيها كثيرا فذاك العلم الكبير للامام الترمذي اكثر اسئله للامام البخاري رحمه الله نعم يقول ايه قال أبو عيسى سألت أبا زرع فقلت له من عبد الرحمن بن علاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن علاء بن الزهد. شوف العلم ما إذا مشكل عليهم واحد شخص ممكن واحد من أهل هذا العصر يقول لك ويسأل عنه ليه؟ ما الحديث صحيح خلاص. أنت بتتفضل ليه؟ طب بتفضلي ليه؟ بتهتم المسائل دي ليه؟ أشوف كلمة اللي قاعد يسأل أسئلة هو من هذا الرجل؟ لأن في رجال يشتبه بعضهم ببعض. عايز يميز من هذا؟ ما في عبد الرحمن بن علاء كثير. لا قال له عبد الرحمن بن العلاء بن الله. عرفه مين؟ بارك الله فيك. نعم. والحديث هذا صحيح. يقول رواه البخاري والترمذي بن جناد وأحمد بن مسلم. معنا يا اخوان؟ نعم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء. انتوا عارفين ابو زرع الرازي كان يدخل سوق الحدادين يصير شويه غنايه عشان ايه؟ ما يختلطش بحبه بمطار ايه؟ الحدادين انك انت تمشي عند الحدادين ما تعرفش تحفظ ما تعرفش تركز ده بيضرب على منوال معين ولا بيضرب على طرف معين ولا بيضرب على قطاع معين صح ولا لا؟ هو السبب طرق الحدادين جاء ابو من الفراهيدي اسمه ايه؟ خليل بن عم الفراهيدي وجاء بعلم ايه؟ العروض وكان ماشي وبعدين شاف الاضعاف منتظم وكان من هنا جاء علم العروض اوزان الشعر بحور الشعر جابها الفراهيدي من ايقاعات مطرق الحدادين وماشي فلما رجع البيت دخل هو يعمل كده الولد شافه ده الجملة قبل هذه مصيبة اللي حصل ده ما هو ده رايح كويس رجع بكل نفسه ليه؟ ها؟ فقال جن أبي فقال الفراهيدي لو كنت تعلم ما تقول عدلتك عن نفسك أو كنت تعلم لو كنت تعلم ما أقول عبرتني أو كنت تعلم ما تقول عدلتك لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك من حضر منكم البيتين بقى؟ هذه البيتين ما كان بيحفظ من أول حاجة أبو زرع الرازي ما كانش بيكتب كان بيحفظ على طول أخدت بالكم الولد كان إيه جندب فقال إن كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عدلتك أن نكتب وبختب أنا إن كنت تعلم ما أقول حضرتني تظن أنا بألف علم العروض فعلا إلى يومنا ده الناس ماشيين على الأوزان التي أنشأها وأسسها الخليل نعم الفرائض رحمه الله فقال إن كنت تعلم ما تقول ما أقول عبرت أو كنت تعلم ما تقول فأنت مش عارف تقول إيه مش عارف إيش اللي قلت كنت كلمة كبيرة جدا أو كنت تعلم ما تقول عدلتك لكن جهلت مقالتي فعدلتني عن نفسي وسببتني وعلمت أنك جاهل فعبرتك عرفنا الآن مين هيسمع البيتين عشان نجيب نلخص الموضوع احنا فيديو اسلام عايزين في الاخير كده تطلع قطعة زبدة تنفع الأنفر مش هندرس ندرس ما فيش خبرة لا احنا بندرس عشان في خبرة انت بتفضوا اللبن ليه تطلع قطعة زبدة كده قشطة ولا لا مفيش عندكم هنا مفيش هناك قشطة بلادكم مفيش مش قشطة عندكم ولا زبدة هي دي التمر عايزين بقى تشوف كده هو التمر ايش بقى عندك الشيخ معنا كنت تعلم ما اقوله عبد الله ان كنت تعلم ما اقول انا عبرتني او كنت تعلم ما تقول على الكتب ها لكن جهلت مقالتي بعد الناس وعلمت أنك جاهل عذرتك يلا من هنا حمد إلى لكن جهلت مقالتك فعذرتك وعلمت أنك جاهل فعذرتك العدل هو التعبير معنى يا اخوان تعميم اقل اللوم عادلة العتابة صح اقل اللوم عادلة يعني ايوه العادل المعنف المؤبر المؤلف المعاتب اقل اللوم عادلة والعتابة وقول ان اصبت فقد اصاب معروف من شواهد الخاطر ومن شواهد ادبيه ومن شواهد التوضيح طيب لنا هيقرا البيتين ها ان كنت تعلم ما اقوله عذرتك ها او كنت تعلم احسنت هنا فالان كان بسرعه من الحفاظ الكبار وهو من المعتدلين بالجرح والتعديل شوفوا ابو حاتم الرازي زميله وهو ابن الخاله كده هما ابن خاله العصر ابو زرع الرازي ابو حاتم الرازي لكن ابو حاتم معتدل ابو زرع معتدل وابو حاتم متشدد عينهم اقارب وفي زمن واحد وفي طبقه واحده ها ابو زرع معدود المعتدلين في طبقات معتدلين كالبخاري ونحن عرفتم؟ فكان إذا مر صبح الدليل يسد أذنيه لا يختلط حفظا يتشوه الصبح أنتوا عارفين الشافعي لما قال لو كلفت شراء بطلة ما حفظت مسألة ما إيه؟ حفظت مسألة إيه ممكن الإنسان بيكفر الأسفار ما فيش علم يدري ما فيش علم يرسم فكذلك اللي بيشغل نفسه بأمور هو مش محتاج لها أصلا ممكن بكلام مش محتاج يتشوش علمه يضيع وقته يتشوش علمه تقل حفظه يعني ممكن يغتنم هذه الاوقات في المراجعه والكلام او بزرع الرازي كان اذا مشى في اسواق الحدادين يسد اذنيه ومن مطارد الحدادين قلنا عن شاء العلم من الفرائض اي بسم الله الرحمن بل سألت أبا زرع هم سألت أبا زرع فقلت له مع عبد الكريم مع عبد الرحمن بن علي هذا فقال وعبد الرحمن بن علي بن ولحدثنا أبو كريم محمد بن علاء ولحدثنا الهمداني ولحدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي مجد هو ابن مليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم في بيته فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قدر الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يكون فيه ادفنوه في موضع الفراش. ما شاء الله، وهذا من قصص الأنبياء. نعم. ولحدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وتوار بن عبد، وقال اختلفوا في تكليف، فقال أبو بكر كذا وكذا، في أن الصحابة متفاوتون في العلم والفقه، وعند بعضهم ما ليس عند الآخر، الصديق عنده هذا العلم، أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة من الزمن. نعم. وتوار بن عبد الله وغير واحد قالوا اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري. يحيى بن سعيد الخطاب الاحمر كان من راية يقول هو نجار، ثيابه ثياب نجار، فاذا جلس عرف له العلم. نعم. عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي أبو عبد الله سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عبيد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر وفد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. والمقصود بين عينين قد نبهنا قبل ذلك أنه ليس من المستحسن أن إذا عنقت أخاك قبلته في خديك، إنما إذا أردت الباب التوقير قبلته في الأصل أو تركت هذا فعانقته فقط اكتفيت بالمعانقة، والمعانقة هي الالتزام، والالتزام مش أحيانا ممكن الواحد يلتزمك جدا هذا يضغط صدرك ايه الله يلقى. انا اذكر بعض الناس اذا التزمني انا من زمان هذا اذكر في عمي صدري عايز بقى اكل بخار دي مشكلة. ومن الخطأ ايضا لما تلتزم اخرك تقعد تطبطب تخبط على ظهرك مش للسنة، كل دي مبالغة ملهاش اساس في السنة. السنة هي الوسط، الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومش بالسنة إذا عرضته المخادبة في الخد أو المخادبة على خده، لا، إنما المعارضة العنق يلتقي مع العنق. معنا إخوان بعض الناس طبعا في بعض البلاد الأخرى الأنف على الأنف، لا شك هذه تحية من المعروف عند العرب يحط أنف على أنف، يعني انا متواضع لك وانت كذلك متواضع لك، لان الانف اعلى ما في وجه الشخص. تحيات يعني ايه ولقاءات متعارف عليها. الان يجوز تقبيل الميت بين عينيه وهو على سرير الميت وهو على النعش، معنى يكون يجوز هذا. طيب كذلك الرجل مع محارمه جائز، الرجل مع زوجته جائز، المرأة مع زوجها جائز، كل هذا في أحكام الجنائز يذكره العلماء بين أحكام الجنائز. نعم. قال حدثنا نصر بن علي اليزدي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن عفان عن أبي عمران الجوري عن يزيد بن دبنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه فوضع يده على ساعديه وقال: ونبيا وتقيا وقتلا. قال حدثنا بشرومه. ليس هذا من باب النعي والنعي، ليس هذا من باب النعي والنعي، والحديث هذا حسنه الألباني بن حجر ونبيان وصفيان وخليل الصفيان، باب النكبة وليس من باب النعي. نعم. قال حدثنا بشر بن بلال رواه البصري وعن فاطمة كانت تقول وكر بعد الفتح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على أبي بكر بعد اليوم. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سالم عن انس قال لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه افطر منها كل شيء. المراد امر معنوي، اضاء معنويه والظلمه معنويه. وما نقصنا ايدينا من التراب وايدينا وما نقصنا أيدينا من التراب وإنا لفي ذنبه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا سوءنا. لا إله إلا الله، الأرض غيرت نفسه. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمرو بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله مقصود حفر، حفر لحم النبي عليه الصلاة والسلام، حفر طبق رفعوه من فوق، رفعوه خروا السرير قليلا وحفروا مكان السرير ثم ردوه في اللحم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد طبعا اللي في المسجد يسمعوا على صوت. نعم. قال حدثنا والأرض لما تكون جافة صلبة المساحي يسمع صوته حفر المسجد، لما يكون أرض غملية طربية ليلة ما يكسم نفسه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة، والحديث هذا في بعض شوف كيف. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمرو قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وسئل يوم الثلاثاء. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجزري قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عبد الله بن داوود قال حدثنا سلمه بن لبيد اخبرنا عن معين بن ابي هند عن عبيد بن شريف عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأثار فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أتاكم أن يصلي بالله أو قال منا. قال ثم أثني عليه فأثار فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أتاكم أن يصلي بالله. فقال نعم. لهذا قال العلماء من السنة إيماء وإشارة إلى إمامة وخلافة أبي بكر من بعد. وهناك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة لها فقالت يا رسول الله إن جئت ولا أجد؟ قال تجدين أبو بكر من بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام رضي أبا بكر لنا في ديننا. الصلاة أعظم ركن من الأركان العملية الصلاة. رضي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لنا في هذا الدين، ألا يرضاه لدنيانا؟ نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل كثير إذا قام يعني بكاء. إن أبي رجل كثير إذا قام ذلك المقام لك فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغني عنه. خشيت أن يتشائم الناس بأبي بكر. نعم. قال: ثم أغني عليه فأفاق فقال: مروا بلال فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال: قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد كتبا فقال: انظروا لي من أشتكي، انظروا لي من أشتكي عليه. فجاءت سريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينفث، فأوحى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إلا ورسوله بسيفه هذا. قال نعم، فقالوا: وجيه؟ قال: يدخل القوم فيكفرون ويصلون ويصلون. يعني يصلوا كل الجماعات وحدانا وزرقا بدون إمام. بدون إمام. نعم. ثم بعد موت النبي عليه الصلاة في صحيفة بني سعد. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إنهما شقاء إذ يقول لصاحبه أتعتقد الله معه من هما؟ قال: ثم بدق يده فبايعه وبايع الناس بيعة حمدة جميلة. يعني يقول ايه؟ ثاني اثنين من هما الواحد اذا كل صاحب الصح فانها تحت ان الله هي معين هذا اختصاره. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ولا ايه؟ جهضمي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ داهلي قديم بصري قال حدثنا شاكر بن هلال ثابت بن اسلم عبد محمد بن يونان عن انس رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الموت ما وجد قالت فاطمه رضي الله تعالى عنها ولا كرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرم على ابيك بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بذلك منه احد المحضر. قال حدثنا نصر الخطاب ثياب بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن ربي ربي عبد ربي بن مبارك بن الحنفي قال: سمعت النبي أتى أمي بمالك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شرفان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرس من أمتي؟ قال: فمن كان له فرس يا موثقة يا موثقة. قالت: فمن لم يكن له فرس من أمتي؟ قال: فأنا فرس لأمتي لن يصاب بمثلي. ما شاء الله. بس الحديد مضاعف والفرق من الولد صغير كما يقول الحسن باب ما جاء في ميراث رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث ابي جويريه له صحبه قال: لا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحا وبرجته وارضا جعلها صدقه. وقال البغل الشربان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو بريد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء الترجمه الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: اهلي وولدي. فقالت: ما لي لا ارث ابي. فقال اهلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أكره ولكني أعوذ بك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ رمي بن عجاء عن ابي البختري عن ابي البختري ان عبد الله بن عمر جاء الى عمر يغتصبا يقول كل واحد منهما لصاحبه انت كذا انت كذا. فقال عمر بن طلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم اجزهم بلا لا نور الأنبياء لا نور الرحمن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن معيطة عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ما تغنى فهو صدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي سنان عن ابن عمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك ورثتي دينار ولا كفنا فترك بعد نفقه في الدار ومؤنه عامل فهو صدقه. قال حدثنا الحسن بن علي بن قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك عن مالك بن أوس بن حبشة قال لقد رحل عمر ودخل علينا عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي بن عباس يغتصبان فقال له عمر أنشدوا بالذي بيده فطر السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تولوا ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. ففي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن ابي الدلال عن جند عن عاصم بن ابي المجنون وعاصم بن بغداد صاحب القراء المشهور. نعم. عن جند بن قريش عن عائشة رضي الله عنها قالت لا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما لا دينارا ولا درهما ولا شاة ولا من عام. نعم. باب ما جاء في رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام هل يتشبه ويتمثل بها الشيطان أم لا؟ نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال ابن عيينة ولا الثوري الثوري بشكل أو بغير أبو عبد الله عن أبي إسحاق الشميع عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام ومعنى محمد بن بشار بصري معنى عبد الرحمن بن مهدي بصري معنى سفيان الثوري إلى الصحابي الكوفيون. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مسلم. المقصود يا إخوة يرى النبي عليه الصلاة والسلام على الوصف الوارد في السنة بلحيته لون بشرته في قامته وطوله في جسمه وبدنه عليه الصلاة والسلام نفس الهيئة الواردة في السنة. معنا فإن رأى تغيرا في النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون راه حالقا لحياته. هذا نقص في الرأي نقص في دين الرأي عن إخوان بل يراجع نفسه وعلى هذا القصة. نعم. قال حدثنا محمد بن مجعل ولا هذه فيها بشرى لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن يراه حقا يوم القيامة في الجنة في بشرى كذلك. نعم. قال حدثنا شعبة عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم ابن ابراهيم طب ابن ابي يحيى محمد بن ابي عمر بن وقت محمد بن يحيى بن ابي عمر نعم ومحمد بن جعفر قال حدثنا عمرو بن ابي جميل الاعرابي لما لقب بالاعرابي لما ايها الاخوه لتصحبه وبلغه قال حدثنا محمد بن علي العلماء سبحانه الله وحمد الشباب إلى الآن أسأل الله الآن مع الله السلمين شرح ذلك.